وأشكره وأثني عليه الخير كله على أن نسأت الأعمار ونسأت الآجال وهيأ لنا العودة مرة أخرى إلى هذه الحلقة العلمية من دروس نونية بن القيم رحمه الله تعالى، وذلك بعد انقطاع فترة طويلة، ولكن ما دام أن الله سبحانه وتعالى قد يسر العود فالعود أحمد كما يقولون. أيها الأحبة، بهذه المناسبة نحن في هذه الأيام على وشك توديع عام منصرب، انتهت أيامه ولياليه ولم يبق منها إلا اليسير جدا، وطويت صحائف الأعمال في تلك الأيام والليالي، وكل سيرى ما قدم من خيرا فخير وإن شرا فشر، فيا لسعادة من طويت صحائفه على أعمال صالحة متقبلة، ويا لشقاء من طويت صحائفه على موبقات وأعمال مردودة. أيها الأحبة، قال الله عز وجل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ففي تعاقب الليل والنهار آيات للمعتبرين. أيها الأحبة، هذا العام المنصرم وما فيه من أحداث ومصائب وأمور عظام أوشك على الانتهاء، ونستقبل عاما جديدا. انتهى هذا العام بقضه وقضيضه بما فيه من خير أو شر، ونستقبل عاما جديدا نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله عام خير وعز ونصر للإسلام والمسلمين. أيها الأحبة، يجب على المسلم أن يكون له وقفات مع نفسه، وخاصة في تعاقب الليل والنهار وانتهاء الشهور والدهور والأعوام. يجب أن يقف الإنسان مع نفسه وأن ينظر ماذا قدم، ثم لينظر ماذا بقي من عمره. لا شك أن الباقي غيب مجهول، لا يدري الإنسان هل سيمد في عمره حتى أن يصل إلى العام المقبل الذي نحن على شرفه أو على بدايته، أم أنه لا يغادر هذا المكان. ثم ليتفكر الإنسان بأحبة لنا وإخوة وآباء وأصحاب وأصدقاء كانوا معنا في هذا العام وكان لهم من الطموحات والآمال والأهداف، إلا أن آجالهم كانت أقرب من ذلك فأصبحوا رهن أعمالهم وانتقلوا إلى بارئهم ليجد كل عامل ما عمله في هذه الأيام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد جميع المسلمين برحمته وأن يلحقنا بهم في الصالحين. أيها الأحبة، وقفة للتأمل مع النفس، ماذا قدم الإنسان وماذا هو عازم على أن يقدم. يجب للإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى على أن مد في عمره إلى أن شارف على نهاية هذا العام، فليحمد الله على ذلك، لأن طول العمر مع العمل الصالح هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. إضافة إلى أن كل إنسان مسؤول منا عن كل لحظة ودقيقة وثانية من عمره، أين قضاه وفيما قطع لياليه وأيامه، أفيما يقربه عند الله عز وجل؟ فهنيئا له، وعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك وأن يزداد إحسانا. إن كان من أمثالنا من المقصرين المفرطين فهي فرصة لتصحيح الحسابات ولمراجعة النفس ولمعاهدة الله سبحانه وتعالى والصدق معه عز وجل في أن يؤوب ويتوب ويتوب الإنسان إلى خالقه وإلى ربه وإلى بارئه، فليبدأ صفحة جديدة. فلا ندري والله أيها الأحبة، هل نحن من كتب له أن يعيش هذا العام، أم ممن كتب له انصرام عمره في هذه الأيام؟ ولكن على الإنسان أن يستفيد من هذه العبر، تعاقب الليل والنهار، أن يستفيد منها وأن يراجع نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة، وأن يصدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته وفي استغفاره وفي دعائه وفي كل أعماله. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. ثم أيها الأحبة، يجب أن لا يغتر الإنسان بعمله، لأنه كم من أعمال صالحة ترد على صاحبها، نسأل الله العافية والسلامة، بارتكابه بعض الأعمال المحبطة والموبقة لتلك الأعمال، فيظن أنه قد قدم شيئا وقدم خيرا فيصاب بالغرور في ذلك، فترد عليه أعماله وهو لا يشعر. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فبعض الذنوب محبط للعمل الصالح وصاحبه لا يشعر، محبط للعمل الصالح وصاحبه لا يشعر. ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآية، وكان رجلا جهوريا جهوري الصوت، لما نزلت هذه الآية قال: أنا المعني بهذه الآية، أنا الذي كنت أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا الذي حبط عملي، أنا من أهل النار. فحبس نفسه ودخل في محبس الفرس وكسر ضبة الباب وقال: والله لا أخرج إلا أن يتوب علي، أن يتوب علي الله سبحانه وتعالى. فافتقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأل عنه، فقيل: يا رسول الله، لما سمع هذه الآية أنزلت قال: أنا الذي أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا الذي حبط عملي، أنا من أهل النار. ولكن ماذا كانت البشرى لثابت؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. فأتي وبشر بذلك، وبشر بهذه البشارة العظيمة، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتعرفون أيها الأحبة مواقف ثابت رضي الله تعالى عنه، وخاصة في أحد لما انكشف المسلمون، فكان قد تحنط ولبس كفنه وقال: كيف تخاطبون من وراءكم بعد أن أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقام وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أيها الأحبة، يجب أن لا يغتر الإنسان بعمله، لأنه كم من أعمال صالحة لكنها مردودة على صاحبها، إما من داخلها هي بأن يكون في الإخلاص لله سبحانه وتعالى فيها خلل، أو تكون بسبب أعمال أخرى تحبط هذه الأعمال الصالحة. وتعرفون ذلك الرجل الذي يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هذا يتعبد ويدعو الله سبحانه وتعالى ويبتهل إليه عز وجل، ولكنه أنى يستجاب له. لماذا؟ لما كان دخل مأكله ومطعمه ومشربه من الحرام، وهذا قل أن يتفطن إليه أحد أيها الأحبة. وكذلك من الصور الخطيرة هو ما يداخل الإنسان في أعماله الصالحة من إرادة الدنيا أو الرياء أو السمعة، وهذه قل أن يسلم منها أحد، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو المعصوم كان مما روي عنه عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. ومن محبطات الأعمال أيها الأحبة المن والأذى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمال، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم في المن والأذى. فهذه صدقات يبتغى بها وجه الله عز وجل، ولكن يحالفها أو يكون معها من المن والأذى ما يبطل تلك الصدقات ويحرم باذلها، يحرم باذلها ثوابها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: دخل رجل الجنة بسيئة فعلها، ودخل رجل النار بحسنة فعلها. يا سبحان الله، الحسنة تجر صاحبها إلى النار، والسيئة تجر صاحبها إلى الجنة. هذا أمر غير مألوف، أمر عجيب. قال: نعم، يعمل الحسنة فيعجب بها فيجعلها نصب عينيه فتكون سببا في دخوله إلى النار، لأنه يمتن على الله عز وجل لأنه قد أحسن وقد فعل، وهو أحسن من غيره، كما نقول نحن أحيانا: نحن أحسن من غيرنا، نحن نفعل كيت وكيت وكيت. فيغتر الإنسان بعمله ويمتن به فيكون سببا والعياذ بالله إلى إحباط عمله ودخوله النار وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. قد قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يقول عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. أيها الأحبة، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل توقفنا عند هذه الآية أيها الأحبة متفكرين في معناها، في شطرها الأول وفي شطرها الثاني؟ في شطرها الأول وهي تقوى الله حق التقوى. ومن يستطيع أن يتقي الله حق التقوى؟ وقد فسرها بعض العلماء كما لا يخفاكم: أن يذكر سبحانه وتعالى فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى. والشطر الثاني من الآية: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقرأها سفيان الثوري رحمه الله تعالى فيبكي ويقول: أخشى أن أموت على غير الإسلام، أخشى أن أموت على غير الإسلام. يا إخوان، من منا وقف مع نفسه وخاف أن يقع في شيء من الشرك أو في شيء من أعمال الردة، أو أن يحال بينه وبين حسن الخاتمة فيختم له بعمل سيء فيكون من أهل النار؟ فلا تموتن، اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيقول سفيان: أخشى أن أموت على غير الإسلام. ولذلك يقول: أدركت، يقول ابن أبي مليكة التابعي الكبير الجليل رحمه الله تعالى، يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، ما اغتروا بأعمالهم، ما قالوا نحن المسلمون، نحن أهل السنة والجماعة، نحن الملتزمون إلى غير ذلك من، نحن شباب الصحوة إلى غير ذلك من من من الكلمات المخدرة للأسف، عبارات تخدر الإنسان عن العمل الصالح ويظن أنه خلاص تجاوز القنطرة. عمر وما أدراك ما هو عمر الذي لا يسلك فجا إلا ويسلك الشيطان فجا غير الذي سلك، يسأل حذيفة بالله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ ثم يأتي بعض الناس ويكتبون وينشرون ويقولون لا، الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة، خلاص انتهى الشرك، إنما كان يقع من أولئك الذين يصنعون آلهتهم من التمر فإذا جاعوا أكلوها، أما الآن فلا. الله أكبر، الله أكبر. خليل الرحمن وكليم الله عز وجل الذي حطم الأصنام بيده كان من دعائه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، كان من دعائه يقول كما قال الله عز وجل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل الذي حطم الأصنام يدعو الله سبحانه وتعالى ويبتهل إليه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى ومن يأمن بعد إبراهيم؟ إذا كان الخليل يخاف على نفسه من عبادة الأصنام وهو المعصوم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فكيف نخشى نحن؟ لا نخاف نحن أن يقع الإنسان في أمر يشعر به أو لا يشعر به ويحال بينه وبين حسن الخاتمة نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. إن الله يحول بين المرء وقلبه، وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. فتسأل عائشة رضي الله تعالى أو تخشى علينا يا رسول الله؟ قال أجل، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف يشاء. أيها الأحبة، الحديث ذو شجون، وإنما هي وقفات أذكر نفسي وأذكر إخوتي بها، ونحن نودع عاما الله أعلم ماذا جنينا فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن يعفو عن زلاتنا وتقصيرنا، ونستقبل عاما الله أعلم ماذا نحن مقدمون عليه، ولكن نخاف من ذنوبنا والله، ونخاف من تقصيرنا، ونخاف من عقوبة تنزل بنا لعدم قيامنا بما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا في جميع النواحي، ولكننا مع هذا الخوف نرجو رحمة الله التي وسعت كل شيء، نرجو رحمة الله أن يلطف أن يلطف بنا وأن يلطف بهذه الأمة وأن يعيدها إليه ردا جميلا، وأن يكتب لها النصر والتمكين والعزة والرفعة والعودة الصادقة الحميدة إلى دينها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نعود إلى موضوعنا، ونحن هذا الدرس هو الدرس التاسع والستون من دروس شرح النونية، وكنا قد توقفنا عند البيت رقم 1973 وكان الموضوع الذي تحدث فيه المصنف رحمه الله تعالى، ولعلكم تذكرون شيئا من ذلك، كان في فصل بيان تدليسهم وتلبيسهم أي المبتدعة في تدليسهم وتلبيسهم الحق بالباطل. ومن ذلك أنهم لما أورد أهل السنة عليهم النصوص الواضحة من الكتاب والسنة في دلالاتها على إثبات صفة العلو لله عز وجل، قالوا هذه ألفاظ مجملة تحتمل معان كثيرة. فعلى سبيل المثال، وكما تذكرون لما مر ذكر الاستواء، قالوا هذا العرش الذي ذكر عليه الاستواء، أول الاستواء يحتمل معان متعددة، والعرش أيضا يحتمل معان متعددة. هل هو عرش البحر؟ هل هو عرش بلقيس؟ هل هو عرش الكروم والعنب؟ هل هو أي عرش هذا الذي ورد في هذه النصوص؟ فمعنى هذا الكلام يقولون إن نصوص القرآن ألفاظ مجملة تحتمل معاني متعددة، فلذلك لا يمكن الوثوق بمعنى من هذه المعاني التي تحتملها هذه النصوص. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى أيضا ذلك بقوله: وكذلك الرحمن جل جلاله لم يحتمل معنى سوى الرحمن. يا ويحه بعماه لو وجد اسمه الرحمن محتملا لخمس معاني لقضى بأن اللفظ لا معنى له إلا التلاوة عندنا بلساني. فلذا قال أئمة الإسلام في معناه ما قد شاءكم ببياني، ولقد أحلناكم على كتب لهم هي عندنا والله بالكيمان. هذه آخر الأبيات التي كانت سبق أن ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الماضي. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى للرد عليهم في هذه الشبهة التي أشاروا إليها وأثاروها، وهي دلالات الألفاظ على المعاني. فقال: فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها. وهذا هو موضوع هذه الليلة، ولعل الأمر يقتضي منا أن نقدم بمقدمة بين يدي شرح هذه الأبيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فنقول أولا إن الألفاظ من حيث تكوينها تنقسم إلى قسمين: ألفاظ مفردة، وهي ما لم يستعمل مع غيره، أي لم يأتي قرينا مع غيره وإنما أفردت في اللفظ، كزيد مثلا ومحمد وغيرها من الألفاظ المفردة المعروفة. وألفاظ مركبة، وهي مع ما تركب، وهي الألفاظ التي ركبت مع غيرها لإفادة معنى تاما، وهي ما نسميها بالألفاظ أو بالجمل الإسمية والجمل الفعلية، وهي ما الألفاظ المركبة المجتمعة التي تدل على معنى معين، إما تكون جمل إسمية أو جمل فعلية. ومن حيث دلالة هذه الألفاظ على المعاني فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم يقسمها إلى خمسة أقسام، لكن في مجملها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول النص، نصوص، نص، والثاني ظاهر، والثالث مجمل. أما النص أو النصوص قطعية فهي ما يفيد المعنى بنفسه من غير احتمال معنى آخر. نقول هذا نص في المسألة، يعني أن هذه الآية أو هذه الجملة الواردة هي نص في هذه المسألة، يعني لا تحتمل معنى آخر تدل عليه هذه الجملة. ويضرب لذلك مثلا بقول الله عز وجل: تلك عشرة كاملة، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. فهذا النص لا يحتمل معنى آخر، على معناه لا يحتمل إلا هذا المعنى، فهذا يسمى بالنص. وقد يسمى أحيانا يدخل فيه المحكم والمفسر، كلها داخلة في معنى النص. يعني النص هو كما قلنا ما يفيد المعنى بنفسه من غير احتمال، أو ما لا يتطرق إليه الاحتمال، يعني لا يحتمل معنى آخر غير هذا المعنى الذي هو نص فيه. أما حكمه يعني أيضا من معانيه قالوا هو أن يدل على معنى واحد فقط لا يحتمل معاني أخرى. فحكمه أن يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ. إذا ورد نص في المسألة فإنه لا يصار لا يعدل عنه غيره لا يصار إلا إليه. ولذلك القاعدة المعروفة تقول الاجتهاد مع النص، فإذا جاء نص محكم بين لا يحتمل معنى آخر في المسألة فإنه لا يصار إلى غيره، لا مجال للاجتهاد إلا أن ينسخ هذا النص كما هو معروف في بابه. إذن الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني هي إما أن تحتمل معنى واحد، أن يحتمل اللفظ أو الجملة معنى واحدا، وإما أن تحتمل أكثر من معنى. فما يحتمل معنى واحدا هو ما يسمى بالنص، وما يحتمل أكثر من معنى فإنه لا يخرج عن أحد أمرين، إما أن يكون ظاهرا في أحد المعنيين، أن يكون المعنى ظاهر في أحد المعنيين ويحتمل معنى آخر، وإما أن يكون يحتمل أكثر من معنى ولا يترجح أحدهما على الآخر، ولا يترجح أحدهما على الآخر. الأول من هذين الاحتمالين هو ما يسمى بالظاهر، هو ما يسمى بالظاهر، والظاهر هو ما يسبق إلى الفهم معناه عند الإطلاق مع تجويزه غيره، ما يسبق إلى الفهم معناه عند الإطلاق مع تجويزه غيره، يعني لا يعني لا يمنع معنى آخر، وإنما يجوز أن يحتمل معنى آخر، وبهذا خرج النص أو خرج الظاهر، تميز الظاهر عن النص، فالنص لا يحتمل إلا معنى واحد، أما الظاهر فإنه يحتمل معنيين، لكن يتبادر إلى الذهن أول ما يقرأ الإنسان النص يتبادر إلى الذهن معنى، لكنه لا يمنع من احتمال معنى آخر يجيز غيره من المعاني، أو ما يسميه ما يسمونه يقولون هو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، يحتمل معنيين لكنه في أحدهما أظهر. حكم الظاهر، الظاهر حكمه أن يصار إلى ما ظهر منه، أن يصار إلى ما ظهر منه يعني من المعنى، ولا يعدل عنه إلا بوجود قرينة أو دليل أقوى منه يدل على صرف اللفظ عن ظاهره، يدل على صرف اللفظ عن ظاهره. مثال ذلك لفظة أسد، هذا لفظ ظاهر يعني يحتمل أكثر من معنى، يحتمل أكثر من معنى، لكننا عند الإطلاق يتبادر إلى الذهن ماذا؟ أحد هذه المعاني وهو الحيوان المفترس. فإذا أطلقت لفظ أسد فأول ما يتبادر إلى ذهنك هو الحيوان المفترس، لكن يجوز أن يحمل هذا اللفظ عند وجود قرينة على الرجل الشجاع، على الرجل الشجاع. فإذا قلت رأيت أسدا فإن المتبادر إلى الذهن هو الحيوان المفترس، لكنك إذا قلت رأيت أسدا يقود طائرة فإنه ينصرف عن المعنى المتبادر إلى الذهن إلى معنى آخر يجيزه اللفظ وهو الرجل الشجاع. فهنا وجدت قرينة قوية تصرف هذا اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بدليل وارد، بدليل قوي. هذا ما يسمى بالظاهر. حكمه كما قلنا حكم الظاهر أن يصار إلى ما ظهر منه ولا يعدل عنه إلا بوجود دليل قوي يدل على صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى الاحتمال المرجوح. هذا إذا قلنا إن اللفظ يحتمل أحد معنيين، لكنه يترجح في معنى دون آخر. لكن إذا استويا المعنيان في اللفظ هذا، فهذا ما يسمى بإيش؟ بالمجمل، ما يسمى بالمجمل، وهو النوع الثالث من أنواع الألفاظ في دلالتها على معانيها. الأول النص لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر وما يحتمل أكثر من معنى لكنه يظهر فيه معنى أرجح منه بغيره، والثالث المجمل وهو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، عند إطلاقه يحتمل معان متعددة فلا يفهم منه معنى، وهذا على حد تعبير الأصوليين، قالوا هو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى. وعند السلف قالوا المجمل ما لا يكفي وحده في العمل، المجمل هو ما لا يكفي وحده في العمل. إذن المجمل يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان لتحديد كيفية العمل به أو لتحديد المعنى المراد منه، فلا يعمل بالمجمل إلا بعد بيان هذا المجمل، بيانه أما بدليل أو بقرينة تكون مقارنة له توضح الهدف المراد من ذلك. يضربون مثلا لذلك بالنسبة للأصوليين، يضربون الألفاظ المشتركة، الألفاظ المشتركة التي تدل على أكثر من معنى، ولا يحدد هذا المعنى. محاضرة درس الليلة انتقل للأصول، وهو مهم جدا في الرد على هذه الشبهة كما سيأتي. الألفاظ المشتركة تدل على معان، ولا يترجح أحد هذه المعاني على الأخرى إلا بدليل، إلا بقرينة. مثال ذلك العين، العين، فالعين تطلق على الباصرة، وتطلق على العين الجارية الماء، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على الذهب. هذا لفظ مشترك يحتمل معاني متعددة لا يترجح أحدها على الآخر إلا بالقرينة، إلا بقرينة أو بدليل يبين ذلك. عند السلف يضربون لذلك مثلا في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهذا لفظ مجمل، صدقة لفظ مجمل، أي صدقة؟ ما مقدارها؟ ما كيفيتها؟ من أي أنواع المال؟ لا نستطيع أن نعمل بهذا إلا ببيان هذا المجمل، وهو ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تصريف يعني الزكاة، من هم أهلها وفيما تكون، فيما هو معروف بيّن هذا المجمل عليه الصلاة والسلام. فلا تعرف الصدقة إلا ببيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك. فهذه الألفاظ المجملة ما حكمها؟ حكمها التوقف، التوقف فيها حتى يتبين المراد منها، فلا يجوز العمل بأحد الاحتمالين إلا بدليل خارجي صحيح، إلا بدليل خارجي صحيح. إذن أحكام هذه الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني، النص هو المتعين الذي لا يجوز العمل بغيره، الظاهر هو المتعين العمل به ولا يجوز العمل بغيره إلا عند وجود قرينة ودليل أقوى منه يصرفه عن معناه الظاهر إلى المعنى المرجوح، المعنى المرجوح. المجمل هو ما لا يدل، ما يحتمل أكثر من معنى ولا يترجح أحد هذه المعاني على غيرها، فلا يجوز العمل به إلا بعد بيان هذا الإجمال ما هو المراد. يضربون لذلك الأصوليون، يضربون لذلك مثلا بالقرء، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء يحتمل الطهر ويحتمل الحيض، ويحتمل الحيض في لغة العرب، فلا يعمل بأحد هذه المعاني إلا بدليل، إلا ببيان من النبي صلى الله عليه وسلم أو من النصوص الأخرى التي تدل على ما هو المراد بالقرء هنا، المراد بالآية في الآية الذي تتربص النساء حتى يصلنا إليه. ارتباط هذا الكلام في موضوعنا أو قبل أن نتكلم عن هذه النقطة المجمل يقع في نصوص الكتاب والسنة، يقع في الحروف ويقع في الجمل. فمن الأمثلة على الحروف قوله تعالى هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالواو هنا والراسخون في العلم هذا الحرف مجمل بمعنى يحتمل أن يكون عاطفة ويحتمل أن يكون مستأنفا ويحتمل أن يكون مستأنفا، فلا يصار إليه إلا بدليل وقرينة تدل على المراد من ذلك. فما دام يحتمل هذين المعنيين فنحن ننظر إلى دليل خارجي من السياق قرينة أو نحو ذلك حتى تحدد لنا هل هذه الواو التي تحتمل العطف أو تحتمل الاستئناف هل هي عاطفة أو مستأنفة. ولا شك أن الراجح في ذلك أنها مستأنفة بدليل أن الذين في قلوبهم زيغ هم الذين يتبعون ما تشابه منه، ففي مقابل الذين يتبعون ما تشابه منه الراسخون الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالراسخون يعملون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه، والذين في قلوبهم زيغ هم الذين يتبعون ما تشابه منه. والآية فيها تفصيل وللحافظ ابن كثير يعني يقول يصح أن نعتبرها مستأنفة ويصح أن نعتبرها عاطفة بتفسيرنا أو تحديدنا لمعنى قوله وما يعلم تأويله إلا الله. فإن كان المراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الشيء فهي مستأنفة، فالراسخون لا يعلمون حقيقة ما يؤول إليه الشيء. وإن كان المراد بالتأويل هو تفسير الشيء فالراسخون يعلمون تأويله ولذلك تكون الواو عاطفة، تكون الواو عاطفة. وهذا جمع حسن وله وجه. قد يكون الإجمال أيضا في قد يكون الإجمال في من وجه دون وجه كما في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فهو واضح في إيتاء الحق، فهو من هنا ليس مجملا إنما هو بين أن في الزرع حق لله سبحانه وتعالى، لكن ما مقدار هذا الحق، ما كيفية إخراجه، هذا مجمل يحتاج إلى دليل يبين لنا ذلك. نعود إلى ما يتعلق بموضوعنا أن هذه الألفاظ دلالاتها أو ما هي دلالاتها، هل تفيد اليقين هذه الألفاظ النص والظاهر والمجمل، هل تفيد اليقين أو تفيد الظن، هل يعمل بها أم لا، أم فيها تفصيل، أم فيها تفصيل. أما النص فهو يفيد اليقين بنفسه لأنه لا يحتمل إلا ذلك المعنى، لا يحتمل إلا ذلك المعنى. أما الظاهر فإنه يفيد اليقين عند اضطراده في موارد الاستعمال، إذا ورد في نصوص القرآن في تعدد استعمالاته واضطرد على معنى واحد على معنى واحد معنى واحد فإن هذا المعنى الذي اضطرد فيه في موارد الاستعمال فإنه يدل على أنه يفيد اليقين في هذا المعنى. أما إذا ورد في استعمال القرآن مرة يراد به كذا ومرة يراد به كذا فإنه هنا لا يدل على اليقين إلا بقرينة تدل على أنه على أن المراد به هذا المعنى بعينه في هذا النص، أما المجمل فهو يفيد اليقين عند إحسان رده إلى القسمين قبله، إلى النص أو إلى الظاهر، لأن المجمل لا يتحدد معناه إلا برده، إلا ببيان بدليل آخر. فإن كان الدليل يقينيا أصبح هذا المجمل أصبح يقينيا في ذلك الدليل، وإن رد إلى دليل ظني أصبح حكمه الظن، لأن الدليل الذي حدد هذا المعنى دليل ظني لا يصل إلى اليقين. عليه نقول إن الأول يفيد اليقين بنفسه، النص يفيد اليقين بنفسه، والظاهر يفيده باضطراده في موارد الاستعمال، يفيد اليقين باضطراده في موارد الاستعمال، والمجمل يفيده بإحسان رده إلى القسمين قبله، إلى النص أو إلى الإجماع. بعد هذه المقدمة نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، وقد يوضح لنا أثناء الكلام أو يتضح لنا ما أجملناه في هذه المقدمة. فيقول المصنف رحمه الله تعالى، نعم، قبل أن نبدأ في الشرح بقيت نقطة، وهي أحوال الناس في إدراكهم لمعاني نصوص الكتاب والسنة، وخاصة النصوص الأسماء والصفات. الناس في هذه المسألة على ثلاثة أصناف. الطائفة الأولى قالوا إن نصوص الأسماء والصفات، وهو الموضوع الذي نتحدث عنه هنا، إن نصوص الأسماء والصفات هي نص على معانيها، يعني لا تحتمل معنى آخر، وبناء على ذلك فإنها تكون يقينية قطعية لا تحتمل معاني أخرى. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، هذه الطائفة الأولى أهل السنة والجماعة. الطائفة الثانية قالوا إن نصوص الكتاب والسنة خاصة في الأسماء والصفات هي ظواهر تحتمل دلالتها على صفات الله عز وجل، وهذا الظاهر منها، وتحتمل معاني أخرى، فلذلك لا تكون قطعية في دلالتها على الصفات، لا تكون قطعية في دلالتها على الصفات. فهم يرجحون ولا يقطعون، قل تحتمل وتحتمل، لكن ظاهرها أنها تدل على صفات الله عز وجل، على المعاني الظاهرة منها، لكننا لا نقطع بها، ليست يقينية، نقطع بها لأنها ظواهر وليست يقينية قواطع. وهذا قول بعض المتكلمين أو أغلب المتكلمين. الطائفة الثالثة وهم شر الطوائف، الذين جعلوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفيد علما ولا يقينا، قالوا هو كلام مجمل لا يفهم منه أي معنى البتة. فمثلا لما مر معنا لفظ العرش قالوا هذا العرش يحتمل معاني متعددة، فلا نستطيع أن نقطع بأن المراد هو هذا المعنى، فهي ألفاظ مجملة، وما دامت مجملة فإننا لا نستطيع أن نرجح فضلا أن نقطع بمعنى من هذه المعاني، ولذلك سموا بأهل التجهيل، وهم الذين قالوا بأننا نجهل معاني الأسماء والصفات، نؤمن بها لكننا نجهل معانيها لا ندري ما معناها. فالاستواء مثلا له 10 معاني، أيها المراد في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى لا ندري، إذن فنحن نقرأها لا نعرف لها معنى، كما نقرأ ألف لام ميم عين سين أو حاميم عين سين قاف أو غيرها من قواطع حروف المعجم لا نفقه لها معنى، هي ألفاظ مجملة لا نعرف لها معنى. فيقول المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر عنوان الفصل، قال فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها. يعني لما قال هناك في الاستواء والعرش يحتمل عدة معاني أسقطوا الاستدلال بالنصوص، قالوا خلاص هذه النصوص ما نقدر نستدل بها، لماذا؟ لأنها تحتمل هذه المعاني ولا نستطيع أن نجزم أو أن نرجح أحد هذه المعاني على غيرها، فهي ألفاظ مجملة. فالمصنف يرد عليهم هذه الشبهة بقوله واللفظ منه مفرد ومركب في الاعتبار فما هما سيان. فكل الألفاظ تنقسم إلى قسمين: ألفاظ مفردة وهي ما لم يقترن بها غيرها، وألفاظ مركبة وهي الجمل المفيدة الاسمية والفعلية التي أشرنا إليها. قال: واللفظ بالتركيب نص في الذي قصد المخاطب منه الاتبيان. واللفظ بالتركيب نص في الذي قصد المخاطب منه الاتبيان. والنص هنا كما قلنا هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال، هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال معنى آخر، ها؟ أو هو الصريح في معناه الذي لا يحتمل غيره. يقول: فاللفظ المركب نص في مقصود المخاطب، في مقصود المخاطب الذي أورد هذه الجملة لهذا المعنى، فهو نص في ذلك. أو وهو الاحتمال الثاني: أو ظاهر فيه، إما نص أو القول الأول، أو ظاهر فيه وذا من حيث نسبته إلى الإفهام، إلى الأفهام والأذهان. أو أن يكون ليس بنص إنما هو ظاهر يحتمل أكثر من معنى، لكنه يظهر أحد هذه المعاني يظهر فيه أكثر من غيره. فيقول: هذا الظاهر فيكون نصا عند طائفة وعند سواهم هو ظاهر التبيان. إذن كونه نصا أو كونه ظاهرا هذه مسألة نسبية ترجع إلى نفس الشخص، فقد يكون نصا عند هذا وقد يكون ظاهرا عند ذاك من حيث القرائن وفهم القارئ للنص لمراد المخاطب الذي تكلم بهذا النص. فقد يكون نصا عندنا وقد يكون ظاهرا عند الآخرين. الآخر إذا لم يتبين له النصية والقطعية أنه لا يريد إلا هذا المعنى، فإنه يبقى عنده مجال للاحتمال فيكون ظاهرا. إذن القولين السابقين في اللفظ المركب وهو إما أن يكون نص أو ظاهر هو أمر نسبي على حسب ما تفهمه أذهان كل طائفة من هذا اللفظ، فيكون نصا عند طائفة ويكون ظاهرا عند الطائفة الأخرى التي يعني يحتمل معان أخرى. ثم أشار إلى النوع الثالث، قال: ولدى سواهم مجمل لم يتضح لهم المراد به اتضاح بيانه. هذا القسم الثالث أو النوع الثالث وهو المجمل. ولدى سواهم مجمل لم يتضح لهم المراد به اتضاح بياني. قال: فالأولون الذين قالوا بأن النصوص، نصوص الأسماء والصفات بالذات، نصوص العقيدة أدلة أو نصوص قطعية لا تحتمل إلا معنى واحد وهي ما دلت عليه معاني ثابتة لله عز وجل. قال: فالأولون لإلفهم ذاك الخطاب وإلفهم معناه طول زمان طال المراس لهم لمعناه كما اشتدت عنايتهم بذاك الشان. الأولون الذين طال مراسهم لنصوص الكتاب والسنة فهموا أن هذه المعاني التي دلت عليها هذه النصوص قطعية نصية لا تحتمل غيرها. كيف فهموا ذلك؟ لطول ممارستهم لخطاب الشارع، فطول ممارستهم لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهموا مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من هذه النصوص. وهذا معنى البيت هنا، قال: فالأولون لإلفهم ذاك الخطاب وإلفهم معناه طول زمان طال المراس لهم لمعناه كما اشتدت عنايتهم بذاك الشان. هم شغلهم الشاغل فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه النصوص، فلذلك فهموها وفقهوها وعرفوا مراد الشارع وخطابه، فأصبح يقينيا عندهم وأصبحت هذه النصوص نصا قاطعا لا تحتمل غير ذلك المعنى الذي دل عليه النص. يدل على ذلك أيضا، قال: والعلم منهم بالمخاطب إذ هم أولى به من سائر الإنسان. فهم فهموا مراد المخاطب وطال مراسهم لخطابه وعلموا بمراده، علموا به وبمراده، والعلم منهم بالمخاطب إذ هم أولى به من سائر الإنسان. والمخاطب هنا إما الله سبحانه وتعالى في النصوص القرآنية، وإما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث النبوية. قال: ولهم أتم عناية بكلامه وقصوده مع صحة العرفان. فهم المعتنون بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والمعتنون بفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وقصد الله وقصد رسوله صلى الله عليه وسلم من خطابه، مع صحة العرفان، يعني عندهم الآلة اللغة، صحة الذكاء وصحة اللسان وفقه هذا اللسان، يفهمون مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فخطابه نص لديهم قاطع، خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم نص لديهم قاطع فيما أريد به من التبيان، لا يحتمل غير المعنى الظاهر الذي فهموه من هذه النصوص. ولذلك نحن نقول إن منهج السلف، مذهب السلف، هو فهم نصوص الكتاب والسنة على وفق ما فهمه السلف رضوان الله تعالى عليه، لا على ما دلت عليه اللغة، لأن هذا مزلق خطير. بعض الناس يكون نفهم القرآن، وخاصة بما يتعلق بالمسائل العقيدة من نصوص الأسماء والصفات، نفهم القرآن بما دلت عليه اللغة، وهذا يحتجون على ذلك، يقول بأن القرآن نزل بلسان عربي مبين بلغة العرب، فنحن نفهم النصوص بما دلت عليه اللغة، وهذا مزلق خطير. لماذا؟ لأن اللغة حمالة أوجه، لغة العرب خاصة واسعة تحتمل معان متعددة، لفظ الواحد يحتمل معان متعددة، لكن المنهج الصحيح هو أن نفهم ونفقه نصوص الأسماء والصفات بما فهمه السلف الصالح. فهم أفقه الناس باللغة، وأفقه الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحرص الناس على فهم مراد الله وفهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى تبليغ ذلك لمن جاء من بعدهم، لا على مجمل اللغة، يعني لا نفهم القرآن بتفسير أو بمعنى اللغوي، يعني قد يكون بعيدا عن النص الشارع، عن النص الشارع. وهذا هو المرجع الصحيح في اللغة، في أن اللغة حمالة أوجه، لكن لا يرجع فيها إلا لأصولها قبل أن تختلط بالألسنة وتكون حركة الترجمة ويداخلها ما داخلها من المعاني. إذن ففهم النصوص هو فهمها بفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى لهم لها، وهو الفهم الصحيح للغة العرب في هذه النصوص الواردة. يقول: فخطابه نص لديهم قاطع فيما أريد به من التبيان. إذن هؤلاء هو القسم الأول، الطائفة الأولى، هم أهل السنة والجماعة، هم الذين قالوا بأن النصوص الأسماء والصفات نصوص قاطعة يقينية لا تحتمل أكثر من معانيها التي دلت عليها. أما الطائفة الثانية والقسم الثاني، وهم الذين جعلوا النصوص نصوص الأسماء والصفات إنما هي ظواهر وليست نصوص قاطعة، إنما هي ظواهر من غير تحتمل أكثر من معنى، تترجح في معنى دون معنى، لكنها تجيز أكثر من معنى. فيقول عنهم: لكن من هو دونهم في ذاك لم يقطع بقطعهم على البرهان. فأكمل: ويقول يظهر ذا وليس بقاطع في ذهنه لا سائر الأذهان، ولإلفه بكلام من هو مقتد بكلامه من عالم الأزمان، هو قاطع بمراده وكلامه نص لديه واضح التبيان، والفتنة العظمى من المتسلق المخدوع ذي الدعوى أخي الهذيان، لم يعرف العلم الذي فيه الكلام لم يعرف العلم الذي فيه الكلام ولا له إلف بهذا الشان، لكنه منه غريب ليس من سكانه كلا ولا الجيران، فهو الزني مدعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبهم بمكان، وكلامهم أبدا لديه مجمل وبمعزل عن إمرة الإيقان، شد التجارة بالزيوف يخالها نقدا صحيحا وهو ذو بطلان، حتى إذا ردت إليه ناله من ردها خزي وسوء هوان، فأراد تصحيحا لها إذ لم يكن نقد الزيوف يروج في الأثنان، فأراد تصحيحا لها إذ لم يكن نقد الزيوف يروج في الأثنان، ورأى استحالة ذا بدون الطعن في باقي النقود فجاء بالعدوان، واستعرض الثمن الصحيح بجهله وبظلمه يبغيه بالبهتان، عوجا ليسلم نقده بين الورى ويروج فيهم كامل الأوزان، والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان. يقول عن القسم الثاني وهو الذي جعل النصوص الأسماء والصفات أنها من الظواهر وليست من النصوص القطعية، يقول: لكن من هو دونهم في ذاك لم يقطع بقطعهم على البرهان، ويقول يظهر ذا وليس بقاطع في ذهنه لأسائر الألهان. فيقول إن هذا الظاهر أو هذا المعنى يظهر من اللفظ ولكن ليس بقاطع، وهذا معنى الظاهر الذي سبق أن أشرنا إليه فيما تقدم. قال: ولإلفه بكلام من هو مقتد بكلامه من عالم الأزمان، هو قاطع بمراده وكلامه نص لديه واضح التبيان. يقول لأن هذا القائل هذه النصوص ظواهر وليست نصوص قاطعة، يقول لأنه ما اشتغل بعلم الكتاب والسنة وبمراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هو شغله الشاغل، إنما اشتغل بكلام غيره من الناس، فكلام غيره أصبحت قواطع عنده، كلام غيره من الناس من العلماء أو ممن يدعي فيهم العلم أو القيادة أو الريادة أو الإمامة، أصبح كلامهم هو القاطع، وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذه ظواهر تحتمل هذا المعنى وتحتمل غيره، وهذا هو معنى كلامه هنا. يقول: ولإلفه بكلام من هو مقتد بكلامه من عالم الأزمان، يعني مثل إمام الأئمة أئمة الكلام، فهو يجعل كلامه نصوص قاطعة، فبدلا من أن يحكم كلام الرجال يعني يعرضها على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا، صار يعرض كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على كلام ذلك الإمام المقتدى به، ويجعل كلام الإمام هو النص القاطع، وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذه نصوص ظاهرة تحتمل أكثر من معنى. قال: ولإلفه بكلام من هو مقتد بكلامه من عالم الأزمان، هو قاطع بمراده وكلامه نص، كلام ذلك العالم المقتدى به نص لديه واضح التبيان. ثم بعد ذلك شرع في القسم الثالث، قال: والفتنة العظمى من المتسلق المخدوع في الدعوة أخي الهذيان، وهو شر هذه الأقسام، وهو ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.